أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 16 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في مبحث الحروف. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن بعض هذه الحروف، وكنا وصلنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن اللام الجارة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: واللام الجارة للتعليل وللاستحقاق والاختصاص وللملك وللصيرورة وللتمليك وشبهه ولتوكيد النفي وللتعدية وللتوكيد، وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن. ثم شرع بعد ذلك في حرف آخر وهو لولا. اللام أيضا من الحروف التي تأتي بمعاني، من معاني حرف اللام تأتي للتعليل، تأتي للتعليل. وشيخ الإسلام هنا بيقول: واللام الجارة. واللام الجارة أراد بها أو أراد بذلك رحمه الله تعالى أن يفرق بينها وبين لام الأمر. فلام الأمر تأتي ساكنة، ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما لام التعليل التي عبر عنها الشيخ هنا باللام الجرة فتأتي مكسورة، فتأتي مكسورة. اللام الجرة تأتي لمعاني، من هذه المعاني التعليل، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس يعني لأجل أن تبين لهم. المعنى الثاني، تأتي اللام الجارة للاستحقاق، تأتي اللام الجارة للاستحقاق، ومن ذلك النار للكافرين، النار للكافرين، يعني أن عذابها مستحق للكافرين، فجاءت هنا للاستحقاق. الثالث، تأتي اللام للاختصاص، تأتي اللام للاختصاص، كقول القائل: الجنة للمؤمنين، الجنة للمؤمنين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن نعيم الجنة مختص بهم، يبقى تأتي للاستحقاق وتأتي كذلك للاختصاص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللملك. وده المعنى الرابع الذي هو للام الجارة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك السماوات والأرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكذلك تقول: المال لزيد، تقول المال لزيد، يعني ملك له. طيب السؤال هنا الآن: ما الفرق بين لام الاختصاص ولام الاستحقاق؟ يعني هنا مثلنا باللام الاستحقاق النار للكافرين، ولام الاختصاص الجنة للمؤمنين. الفرق بين الاثنين، الفرق بين لام الاختصاص ولام الاستحقاق أن الاستحقاق أخص، الاستحقاق أخص، ويمكن أن نقول بينهما عموم وخصوص، فالاستحقاق أخص من الاختصاص. طيب ما ضابط ذلك؟ ضابط الاستحقاق ما شهدت به العادة. عايزين نميز بين ما هو الاستحقاق وبين ما هو للاختصاص. نقول الاستحقاق ضابطه ما شهدت به العادة، زي مثلا الباب للدار، لما يقول القائل: الباب للدار. اللام هنا استحقاق ولا اختصاص؟ اللام هنا للاستحقاق، لأن العادة تشهد بأن الباب إنما هو لإيه؟ للدار. أما بالنسبة للاختصاص فالاختصاص ليس كذلك. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه قد يختص بهذا الشيء دون أن تشهد العادة بذلك، دون أن تشهد العادة بذلك. كأن يقول مثلا القائل: هذا ابن لزيد. اللام هنا للاستحقاق ولا للاختصاص؟ نقول اللام هنا للاختصاص، لأنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون له ولد، ليس من لوازم الإنسان أن يكون له ولد. تعال بقى نطبق هذا الفرق على المثالين اللي احنا ذكرناه. مثلنا على لام الاستحقاق النار للكافرين، ومثلنا على لام الاختصاص الجنة للمؤمنين. طيب احنا بنقول لام الاستحقاق ما شهدت به العادة، النار للكافرين، هل يدخل الكافرون الجنة ولا لا يدخلون إلا النار؟ لا يدخلون إلا النار، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما خلق النار إلا للكفار. قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى هنا بنقول اللام للاستحقاق، فلا يدخل الكفار إلا النار. طيب المثال الثاني الجنة للمؤمنين، بنقول هنا اللام هنا للاختصاص ولا للاستحقاق؟ للاختصاص، للاختصاص. هل يلزم أن يدخل كل مؤمن الجنة ولا ممكن يكون من عصاة المؤمنين أو الموحدين فيدخل النار وبعدين يدخل الإيه؟ الجنة بعد ذلك؟ فليس بلازم أن كل مؤمن يكون الجنة هو أول من يدخلها مع أول زمرة الداخلين، ممكن يدخل النار يعذب فيها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى بقدر معاصيه، وبعدين بشفاعة الشافعين يخرج من هذه النار فيدخل بعد ذلك الجنة. طيب قال رحمه الله: وللصيرورة. وده المعنى الخامس للام، ومعنى الصيرورة يعني العاقبة، ومعنى الصيرورة يعني العاقبة. ومن ذلك قول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام العاقبة، ليست لام التعليل، وليست الاستحقاق، وليست اختصاص، وليست الملك. ما ينفعش نقول لام تعليل لأن المعنى هنا هيختل. هل معنى ذلك أن فرعون التقط موسى عليه السلام من أجل أن يكون موسى عدوا له في المستقبل؟ ده المعنى المراد من الآية؟ لا، ليس هذا هو المراد. اللام هنا جاءت للعاقبة، التقاط فرعون لموسى عاقبته أن موسى عليه السلام سيكون عدوا وحزنا على فرعون، فاللام هنا للعاقبة والصيرورة. السادس قال: وللتمليك. مثال ذلك: الغلام لك. الغلام لك يعني ملك لك، ملكتك إياه، فده اسمه إيه؟ اسمه تمليك. قال: وشبهه. وشبه يعني شبه التمليك. ومن ذلك قول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الزوجات والبنين والحفدة، هل هم مملوكون للرجال؟ يعني أنت كرجل متزوج هل تملك امرأتك؟ هل تملك أولادك؟ هل تملك أحفادك؟ لا، جاءت هنا اللام شبه الملك. طب فين الشبه هنا بالتمليك؟ قالوا بالنسبة لنفاذ الأمر والنهي، الرجل إذا أمر أو إذا نهى فيطاع فيما يأمر وفيما ينهى، فهذا فيه شبه التمليك أو شبه الملك. قال: ولتوكيد النفي. وده المعنى الثامن للام، توكيد النفي، وهي المسبوقة. فبنقول توكيد النفي المسبوقة بكون منفي، بكون منفي. طيب في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم، عندي هنا كون منفي ولا لا؟ ما كان، جاءت بعدها لام، فبنقول كل ما كان مسبوقا بكون منفي فاللام هنا جاءت للتوكيد. فاللام هنا تأتي للإيه؟ للتوكيد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد هذا المعنى بذكر اللام التي جاءت بعد كون منفي. قال وللتعدية، وده المعنى التاسع. مثال ذلك ما أضرب زيدا لعمر، ما أضرب زيدا لعمر. الأصل إيه؟ أصل الجملة ما أضرب زيدا، عايز يتعجب من إيه؟ من شدة وقوة ضرب زيد لعمر. أصل الجملة ما أضرب زيدا، لكن ما ينفعش نقول ما أضرب زيدا عمرا، ما ينفعش نقول إيه؟ ما أضرب زيدا عمرا. فلما دخلت اللام حصل تعدي الفعل، حصل تعدي الفعل، فنقول ما أضرب زيدا لعمر، والمراد من ذلك هو التعجب من قوة وشدة الضرب. يبقى أدخلنا اللام من أجل إيه؟ من أجل التعدي، من أجل التعدي. لولا هذه اللام لما صح لنا ذكر عمر هنا، لازم نقول ما أضرب زيدا وبعدين نسكت، ما ينفعش نذكر عمر. لكن لما ذكرنا اللام حصل الإيه؟ التعدي إلى المضروب الذي هو عمر. قال وللتوكيد، وده المعنى العاشر، يعني تأتي اللام لزيادة القوة، قوة المعنى ولتأكيده. كاللام الداخلة لتقوية عامل ضعف لتأخيره، لتقوية عامل ضعف لتأخيره. مثال ذلك قول الله عز وجل مخبرا عن صاحبي يوسف عليه السلام، قال إن كنتم للرؤيا تعبرون. ولا ده قول مين؟ ده قول الملك، صح؟ مخبرا عن الملك إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا، الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا، فلما تقدم المفعول به ضعف، لما تقدم المفعول به ضعف، فاحتاج إلى تقويته. طب هنقوي إزاي؟ بتسليط اللام الزائدة عليه. فقال إن كنتم للرؤية تعبرون. المعنى اللي بعدي تأتي اللام بمعنى إلى، ومن ذلك قول الله عز وجل فسقناه لبلد ميت، فسقناه لبلد ميت، يعني إلى بلد، لبلد يعني إيه؟ إلى بلد. معنى اللي بعديه تأتي اللام بمعنى على، ومن ذلك قول الله عز وجل ويخرون للأذقان، يعني على الأذقان سجدة. طب في حد بيخر على دقنه ولا إيه المقصود هنا؟ هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني يخرون على وجوههم، لأن السجود يكون على إيه؟ على جبهة التي هي من الوجه. المعنى الذي يليه تأتي اللام بمعنى فيه، ومن ذلك قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة، يعني في يوم القيامة. وتأتي كذلك بمعنى عند، وتأتي كذلك بمعنى عند، ومن ذلك كتبته، قول القائل يعني كتبته لخمس بقين من سفر، لخمس بقين من، يعني عند خمس بقين من سفر، فجاءت اللام بمعنى عند. وتأتي اللام كذلك بمعنى بعد، تأتي اللام بمعنى بعد، ومن ذلك قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني بعد زوال الشمس. ليه؟ لأن فعل الصلاة بعد الزوال لا عند الزوال، بعد الزوال لا عند الزوال. طيب، وتأتي كذلك بمعنى من، تأتي كذلك بمعنى من، ومن ذلك سمعت له صراخا، سمعت له صراخا، يعني سمعت منه صراخا. وتأتي بمعنى عن، ومن ذلك قال للكافرين إنهم معذبون، يعني قال عن الكافرين إنهم معذبون. والهمزة التي تأتي بعد قال أو تأتي بعد القول لابد أن تكون مكسورة، على عكس الشائع اللغة التي نتكلم بها واللحن اللي نقع فيه دائما إن إحنا دائما إيه بأتي بهمزة مفتوحة بعد حكاية القول. قال إن لازم، ما ينفعش قال أن. بعض العلماء يقول أن المصلي إذا فعل كذا وكذا مش ما ينفعش أن، لازم إن، مفهوم كده؟ طيب، فبنقول تأتي اللام بمعنى عن، مثل قال للكافرين إنهم معذبون، يعني قال عنهم إنهم معذبون. دي معاني اللام. ثم قال الشيخ رحمه الله ولولا حرف معناه في الجملة الإسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعية التحضيض والعرض، والماضية التوبيخ، ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح. لولا أيضا من جملة الحروف، وحرف لولا يرد لمعاني، من هذه المعاني الامتناع، من هذه المعاني الامتناع، يعني امتناع الجواب لوجود الشرط. تاني بنقول امتناع الجواب لوجود الشرط، وذلك إذا دخلت على الجملة الإسمية، وذلك إذا دخلت على الجملة الإسمية. وبالمثال يتضح المقال، لولا زيد لسافرت، لولا زيد لسافرت، يعني امتنع سفري لوجود إيه؟ لوجود زيد، امتنع سفري لوجود زيد. فهنا امتناع الجواب لوجود شرط الذي هو زيد. وتأتي لولا كذلك، وده المعنى الثاني، من أجل التحضيض. تأتي لولا من أجل التحضيض، والتحضيض يعني الطلب، لكن مع إيه؟ مع شدة. التحضيض طلب لكن مع شدة. وذلك إذا دخلت على جملة فعلية فعلها مضارع، إذا دخلت لولا على جملة فعلية فعلها مضارع. مثال ذلك لولا تستغفرون الله، يبقى هنا تحضيض ولا ترغيب ولا حث ولا طلب؟ هذا تحضيض. ليه؟ لأن جاءت ودخلت على فعل، على جملة فعلية فعلها مضارع، يعني استغفروه سبحانه وتعالى ولا بد، استغفروه سبحانه وتعالى ولا بد. وتأتي كذلك للعرض، والعرض هو الطلب زي التحضيض بالضبط، لكن الفرق بينهما أن العرض طلب مع لين، طلب مع لين. وذلك إذا دخلت لولا على جملة فعلية فعلها مضارع أيضا ولو تأويلا، فعلها مضارع ولو تأويلا. طيب مثال ذلك لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أخر فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ ممتاز، أصلها تؤخرني، لكن هي صيغتها صيغة الفعل الإيه؟ الماضي، فأخر فعل ماضي علشان دخلت عليه تاء الفعل. لكن الآية هنا فيها تأويل، تأويل المضارع أو تقول هذه اللفظة إلى المضارع، يعني لولا تؤخرني، لولا تؤخرني. طيب، فهنا مراد العرض. المعنى الرابع والأخير للولا وهو التوبيخ، التوبيخ. وذلك إذا دخلت لولا على جملة فعلية فعلها ماضي، إذا دخلت لولا على جملة فعلية فعلها ماضي. مثال ذلك فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، جاءوا فعل ماضي، وبخهم الله سبحانه وتعالى على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك، وبخهم الله سبحانه وتعالى على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك. هذا توبيخ. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو شرط للماضي كثيرة ثم قيل هي لمجرد الربط، والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا، وقد ترد لعكسه علما ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى، كلو لم يخف لم يعص، أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع، أو الأدون كلو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب. وترد للتمني وللتحضيض وللعرض وللتقليل نحو: ولو بظلف محرق. قال: ومصدرية. طيب، الحرف الذي يليه وهو لو، ولو حرف شرط غير جازم، لو حرف شرط غير جازم، أكثر وقوعه للحصول في الماضي، أكثر وقوعه للحصول في الماضي. مثال ذلك: لو جاءني البارحة لأكرمته، لو جاءني البارحة لأكرمته. وكذلك يأتي المستقبل ولو لكن على قلة، يأتي كذلك هذا الحرف للمستقبل لكن على قلة. مثال ذلك: لا تهجر أخاك ولو أساء، لا تهجر أخاك ولو أساء، يعني وإن أساء في المستقبل. فأساء فعل ماضي لكنه صرف إلى الاستقبال بسبب إيه؟ بسبب لو، صرف الاستقبال بسبب لو، وتكون حينئذ بمعنى إن. طيب، فبنقول هنا لو ترد لمعاني، من هذه المعاني تأتي لو للعرض. وإحنا عرفنا أن العرض معناه يا محمد، العرض معناه إيه؟ فالمعنى الأول تأتي للعرض، والعرض هو الطلب مع رفق ولين، لكن لابد أن يكون لها حينئذ جواب شرط منصوب بعد فاء السببية، لابد أن يكون لها جواب شرط منصوب بعد فاء السببية. كيف ذلك؟ من خلال أن المضمرة. طيب، بالمثال أيضا يتضح المقال: لو تأتينا فنكرمك، لو تأتينا فنكرمك، إيه معنى الكلام هنا؟ ده أول حاجة، هنا في طلب صح؟ في عرض، طلب بعرفق، يعني كأنه يطلب منه الأتيان، ويترتب على ذلك الإيه؟ حصول الإكرام، حصول الإكرام. وقد يحذف الجواب أصلا من أجل وجود دليل يدل عليه، ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تخبر أباها أن يؤم الناس، فقالت: لو أمرت عمر. يبقى هنا طلب برفق من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه عرض. طيب، فين هنا الجواب؟ محذوف، الجواب هنا محذوف، لأنه جاء دليل يدل عليه، يعني لو أمرت عمر فيؤم الناس. المعنى الثاني للو تأتي للتحضيض، وإحنا عرفنا أن التحضيض معناه الطلب لكن مع إيه؟ مع شدة، ولابد أن يكون لها حينئذ جواب شرط منصوب بفاء السببية، لابد أن يكون لها جواب شرط منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة أيضا. مثال ذلك قول الأب لولده: لو تجتهد في دروسك فتنجح، لو تجتهد في دروسك فتنجح. المعنى الثالث هو التمني، والتمني طلب ما لا مطمع له في حصوله، يعني لا تطمع في نجاحك في هذه المادة، سائط سائط. ولابد أن يكون لها حينئذ جواب شرط منصوب بعد فاء السببية أيضا بأن مضمرة. مثال ذلك: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. طبعا هنا تمني جاءت هنا لو للتمني فيما لا مطمع لهم من حصوله. هل ربنا سبحانه وتعالى هيرجعهم تاني الدنيا؟ لا خلاص. فهذا تمني. وترد لو أيضا للتقليل، وده المعنى الرابع، تأتي للتقليل. مثال ذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو كان ما تتقون به النار نصف تمرة تعطونها لفقير أو لمسكين. كذلك تأتي لو المصدرية ويراد بها للمصدرية، مثل أن كذلك التي هي المصدرية، مثل أن التي هي المصدرية، فتنسبك مع ما بعدها بمصدر. طيب مثال على ذلك، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني يود أحدهم تعمير 1000 سنة. فجاءت هنا إيه؟ مصدرية. يود أحدهم لو يعمر يعني تعمير 1000 سنة. طيب ما هي علاماتها؟ ما هي علامتها؟ علامتها أنه لو حذفت ووضعت مكانها أن المصدرية لاستقام المعنى. طيب نطبق هذا الكلام على هذه الآية، يود أحدهم لو يعمر، ينفع نحذف لو ونحط أن المصدرية؟ يود أحدهم أن يعمر، أن يعمر يعني إعمار، ده معنى الإيه؟ المصدرية. وتأتي للشرطية، وتأتي للشرطية وهو المعنى الغالب في لو، وهو المعنى الغالب في لو. طيب ما معنى الشرط؟ الشرط هو الربط بين أمرين بحيث لو وقع أحدهما لوقع الآخر. الشرط هو الربط بين أمرين بحيث لو وقع أحدهما لوقع الآخر، وهي على ثلاثة أنواع، وهي على ثلاثة أنواع. الأول السببية، الأول السببية، وهي التي تدل على انتفاء الجواب في الواقع بسبب انتفاء الشرط. تاني بنقول السببية، وهي التي تدل على انتفاء الجواب في الواقع بسبب انتفاء الشرط. مثال ذلك، لو حضرت لأكرمتك. مثال ذلك، لو حضرت لأكرمتك. انتفى الإكرام في الواقع بسبب انتفاء الحضور، بسبب انتفاء الحضور، فهي تذكر لبيان السببية. النوع الثاني وهي الاستدلالية، بمعنى ايه؟ يعني يستدل بانتفاء جوابها على انتفاء شرطها. مثال ذلك أن يقال لك هل زيد في البلد؟ فتقول لا، إذ لو كان فيها لحضر مجلسنا. ثاني، يقال لك هل زيد في البلد؟ فتقول لا، إذ لو كان فيها لحضر مجلسنا. فهنا استدلنا بعدم حضوره في المجلس على عدم كونه في البلد، فهي تذكر في مقام الايه؟ في مقام الاستدلال. وده النوع الثاني من هذه الانواع الثلاثة. الثالث وهو التي تأتي لو تدل على ثبوت جوابها على تقدير انتفاء شرطها، تدل على ثبوت جوابها على تقدير انتفاء شرطها وعلى تقدير وجوده أيضا. مثال ذلك، تقول لمن سألك مالا، تقول لمن سألك مالا، لو كان لي مال ما أعطيتك منه. لو كان لي مال ما أعطيتك منه، فكيف كأنه يعني يقول له كده يعني، فكيف وما عندي مال أصلا، يعني أنا كان معايا فلوس مش هديك، فاهم؟ معيش أصلا. فالجواب هنا إيه؟ عدم الإعطاء. وعدم الإعطاء ثابت في الحالتين ولا لا؟ ثابت في حالة وجود المال وعدم وجود المال، يعني كده كده إيه مش هديك حاجة. طيب هذا النوع الثالث له ثلاثة أقسام، هذا النوع الثالث له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون انتفاء الشرط أولى من الشرط، أن يكون انتفاء الشرط أولى من الشرط. مثال ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصهيب، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو جاء عن عمر أنه قال لصهيب: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني أنه حتى لو لم يخف الله سبحانه وتعالى فإنه لم يعصه. ليه؟ لأنه يستحي، لأنه يستحي، وليس معناه أنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن لو نفينا خوف، لو نوفينا الخوف عنه لمعنى هذا أنه إيه؟ أنه كافر، أنه كافر. فليس هذا هو المراد، وإنما أراد انتفاء الشرط أولى من إيه؟ أولى من الشرط. فأراد أنه هناك معنى أو سبب آخر وهو الحياء الذي كان فيه. القسم الثاني أن يكون انتفاء الشرط مساويا للشرط، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن النساء تتحدث أنه يريد أن يتزوج بنت أم سلمة، بناء يعني على أنه على أنهن كن يجوزن ذلك باعتبار أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، إنها لابنة أخي من الرضاعة. وهذا الحديث رواه الشيخان. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين سببين لامتناع زواجه من بنت أم سلم، السبب الأول أنها إيه؟ ربيبة، السبب الثاني أنها بنت أخيه من الرضاعة. فهنا انتفاء الشرط مساوي لإيه؟ مساوي للشرط. فعدم الحل مساوي لوجود الشرط، اللي هي لم تكن ربيبة فهي ابنة أخيه من الرضاعة. القسم الثالث أن يكون انتفاء الشرط أدون من الشرط، القسم الثالث أن يكون انتفاء الشرط أدون من الشرط. مثال ذلك: لو لم تكن أختي من الرضاعة لما حلت لي، إنها أختي من النسب. لو لم تكن أختي من الرضاعة لما حلت لي، إنها أختي من النسب. يبقى برضو عندي هنا سببان يمنعان من حل النكاح، أنها أخته من الرضاع وأخته كذلك من إيه؟ من النسب. لكن قدر انتفاء الأول، لو قدر انتفاء الأول يبقى التاني موجود ولا لا؟ لو المنع التاني موجود باعتبار أنها محرمة عليه في كل حال، فهي رضعت معه وكذلك هي أخته من النسب. طيب ثم قال بعد ذلك: ولن، حرف نفي ونصب واستقبال، والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيد. نخلي الكلام عن لن وما بعدها من الحروف الدرس الجاي إن شاء الله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.